قال فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس. ذكر هنا المؤنث المجازي، مع أن المؤنث المجازي يجوز فيه الوجهان مع عدم الحذف مع عدم الفصل، فما بالك مع وجود الفصل. قال ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس، يعني عند الجمهور. وقد جاء في الشعر كقوله طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع، يصف الناقة لأن النحز هو الدفع والسوق الشديد، ويقصد بالأجراز الأرض اليابسة، يقصد بالغروض هنا البطن. يقول إن السوق الشديد في هذه الأرض المهلكة طوى ما في بطن هذه الناقة من الشحم، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع، يعني ما بقيت إلا الضلوع المنتفخة، إشارة إلى أنه قطع بها مسافات بعيدة. الشاهد ماذا؟ إن الشاعر أتى بالتاء مع أن الفاعل مؤنث، لا يكون جمعا، لكن المؤنث المجازي يجوز فيه التأنيث والتذكير، يعني في فعله لا فرق بين مفرده وبين جمعه، إذا ما يتغير علينا الحكم ولو أتى جمعا. لكن لو فرض أن هالجمع هذا لمؤنث حقيقي لقلنا أنه يجوز التذكير والتأنيث لا لوجود الفصل ولكن بسبب أنه جمع. لكن المؤنث المجازي يجوز في فعله التذكير والتأنيث لا فرق بين مفرده وجمعه. تضح لك؟ أنت فهمت الكلام ذا؟ فقول المصنف يناقش الآن ابن عقيل ابن مالك، يقول فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، يعني في النثر. انتبهوا لشرح العبارات، العبارات فيها غموض. جائز يعني إيش؟ في النثر. وليس كذلك، أي لا يجوز في النثر، لأنه ابن مالك يعني إن أراد به يعني بكلامه هذا أنه يعني الحذف مفضل عليه يعني على الإثبات، باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر يعني دون النثر، فصحيح. ليش صحيح؟ لا البيت السابق اللي ذكر. وإن أراد ابن مالك يعني أن الحذف مطلقا في النثر والشعر أكثر من الإثبات فهذا غير صحيح، لكن هذا هو مراد ابن مالك، لأن الإثبات قليل جدا. يعني ابن عقيل يريد أن يلزم ابن مالك بالسير على مذهب الجمهور، ونحن نقول إن هذا إلزام لابن مالك بما لا يلزم. فابن مالك يريد أن يحكي رأيه في المسألة، رأيه في المسألة، وأن الجمهور لا يرون الإثبات، لكن ابن مالك على حسب تعبيره يرى أن الإثبات يجوز، يجوز، وأن الحذف إيش أفضل. طبعا إن كانت المسألة بالنسبة للشعر فلا خلاف بين ابن مالك وبين الجمهور، لأن حتى على رأي الجمهور كما ذكر ابن عقيل ورد الإثبات في الشعر، إنما نقطة الخلاف بينهم هي في النثر. فابن مالك يجيز الإثبات في النثر على قلة، والجمهور لا يجيزون أو لا. ولهذا نقول إن كلام ابن عقيل هذا لا داعي له، لا داعي له، بل يؤخذ كلام ابن مالك على ظاهره. أنت فهمت كلام ذا؟ والحذف، ما المراد بالحذف هنا؟ الترك، ها؟ الترك، ولو عبر به لكان أحسن. مع فصل بإلا فضل، فضل على ماذا؟ على الإثبات. كما زكى أي صلح، كما زكى أي صلح. إلا فتاة ابن العلاء، يعني إلا فتاة الرجل المدعو بابن العلاء. ثم قال: والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجازي في شعر وقع. نكتفي بهذا لأنه له بقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: والحذف قد يأتي إلى فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. هذا البيت اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى، تقدم أن الفاعل إذا كان حقيقي التأنيث غير مفصول من الفعل وجب التأنيث، وجب التأنيث. وذكر في هذا البيت أن حذف التاء قد يحذف في مثل هذه الصورة، وهذا على ما ذكر ابن مالك قليل، أنه قال والحذف قد يأتي بلا فصل، وعند غيره شاذ يحكم عليه بالشذوذ، لا يصلح أن يقاس عليه. منه ما حكاه سيبويه من كلام بعضهم: قال فلانة، قال فلانة، فلانة هل هو علم لمؤنث؟ ها، ليس علما لمؤنث. ماذا نقول عن كناية عن كل علم مؤنث؟ كناية عن كل علم مؤنث، ما معنى كناية عن كل علم مؤنث؟ يعني يصلح لكل علم مؤنث. فهند وفاطمة حفصة، كل واحدة يصلح أن يقال لها فلانة. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث عائشة قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة. قلت: فلانة تذكر من صلاتها وصومها إلى آخر الحديث. فقالت: قلت فلانة، فلم تسمها باسمها، إنما أتت بلفظ كناية يصلح لها، نعم، ولغيرها. إذا قيل لك: ما نوع كلمة فلانة؟ تقول: هذا كناية عن كل علم مؤنث، لكنه يوصف بأنه حقيقي، يوصف بأنه حقيقي. ويقال أيضا إنه لم يفصل بينه والفعل فاصل، ومع هذا ذكر الفعل فلم يؤت بالتاء، فقال: قال فلانة، هذا شاذ لا يصح محاكاته ولا القياس عليه. قال الشارح: قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، لماذا قال من غير فصل؟ لأنه إذا وجد الفصل صح الحذف. قال وهو قليل جدا، هذا تعبير ابن عقيل تمشيا مع عبارة ابن مالك، وإلا فهو شاذ. حكى سيبويه قال فلانة، حكى سيبويه يعني عن بعضهم، ليست العبارة لسيبويه. ولهذا قال ابن هشام في أوضح المسالك وشذ قول بعضهم قال فلانة، قال فلانة. المسألة الثانية في البيت مرت، وهي إنما قلنا فيما مضى إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي أنه يجب التأنيث، واستثنينا ضمير المؤنث المجازي في الشعر، هذا مر. وقلت لكم هناك من بعض شراح الألفية قالوا الأولى أن يذكر ابن مالك هذه الجزئية بعد قوله وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري، لكنه ذكرها هنا فقال ومع ضمير ذي المجازي في شعر وقع. استفدنا من هذا أنه إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي فإنه يجوز ترك التاء، ولكن هذا خاص بالشعر. قال وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي. قوله إلى ضمير المؤنث المجازي هذا قيد يخرج ضمير المؤنث الحقيقي، فهذا لم يسمع في شعر أن التاء قد حذفت. وقوله وهو مخصوص بالشعر هذا قيد آخر، يعني لا يجوز نعم في النثر، كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. فالودق معنى المطر كما في قوله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله، ومعنى ولا أرض أبقل إبقالها يعني أنبت، لأن الإبقال بمعنى الإنبات. شاهد في البيت أنت فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقلها، أي نعم، لأن يعني الشاعر حذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي. نعم هذا معنى قوله البيت والحذف قد يأتي بلا فصل. وقد هنا تفيد التقليل، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، يعني والحذف قد يأتي أيضا مع ضمير ذي المجاز هذا القيد الأول، وفي شعر وقع هذا القيد الثاني. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل التأنيث، وهي مسألة الجمع. فقال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. إذا أسند الفعل إلى جمع فما حكم التأنيث؟ إما أن يكون الجمع جمع مذكر سالم أو مؤنث أو جمع تكسير لمذكر أو لمؤنث. جمع التكسير، جمع التكسير لا خلاف في أنه يجوز في فعله التذكير والتأنيث، سواء كان جمع التكسير لمذكر أو لمؤنث، هذا لا كلام فيه وهو جمع التكسير. فيصح أن تقول قام الرجال، ويصح أن تقول قامت الرجال. والسبب في هذا أنه يصح تأويله بالجمع ويصح تأويله بالجماعة، يعني يستقيم من تقدر مضافا محذوفا فتقول قام جمع الرجال أو قامت جماعة الرجال. كلمة جمع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وكلمة جماعة مؤنث، فيصح بالفعل تذكير باعتبار الجمع، يصح التأنيث باعتبار الجماعة.